تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله. هذا الباب يفصل فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يلزم المؤجر من أشياء وما يلزم المستأجر من أشياء. القاعدة التي تحكم هذا الباب هو العرف، وهناك قاعدة أخرى أن كل ما على الأصول، كل ما يلزم الأصول على المؤجر، وكل ما يلزم الانتفاع على المستأجر. كل ما يلزم الأصول على المؤجر، وكل ما يلزم الانتفاع على المستأجر. فيقول هنا: يجب على المكري، اللي هو المؤجر اللي هو مالك، ما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع، كمفتاح الدار وزمام الجمل والقتب بردعة والحزام ولجام الفرس وسرجه، لأن عليه التمكين من الانتفاع. واحد بيأجر دار، يلزم أنه يديله مفتاح، مفتاح بايظ يصلحه له، الباب يبقى سليم، الجدران سليمة، وما يحتاج إليه من أصول، الأصول اللي هي الأشياء الثابتة التي ينتفع بها. هيأجر عربية، لازم يجيب له المفتاح، فيها بنزين ويدور، فيها بنزين يجيبها له بنزين، لأن البنزين ليس من الأجرة، هيجيب يملها له بنزين، يرجعها له مملية بنزين، ولا يحصل إلا بذلك، يعني من التمكين. وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمنه، كما لا يضمن العين. ما تلف في يد المكتري، يعني المستأجر تلف في يده أشياء، في بعض الأشياء العرفية اللي بتبقى موجودة بيبقى فيها نوع من الظلم شوي. واحد أجر شقة مفروشة فيها تلاجة، التلاجة ديت المفروض يستلمها شغالة، في أثناء الأجرة، نعتبر أنه هيأجرها أسبوع، في أثناء الأجرة التلاجة باظت، مين اللي يصلحها؟ المستأجر ولا المؤجر؟ المالك ولا المستأجر؟ لا، لو كان في المستأجر تعدى أو فرط في حفظها هو اللي عليه، إنما التلاجة في حاجة اسمها تلف بسبب الاستعمال، يعني تلفت فيما استعملت فيه مدة صلاحيتها انتهت، فريون مثلا سرب لأنه قعد فترة طويلة، أو هو ما فرطش. فتصليح الأصول على المؤجر، صاحب البيت هو اللي يصلح، يدي له التلاجة سليمة، ولو باظت يصلحها له، بشرط أنه هو ما يكونش تعدى أو فرط في الاستعمال، يعني ما تعافاش عليها يعني. فبيقول: ما تلف من ذلك في يد المكتري، المكتري اللي هو المستأجر، لم يضمنه، ما لهوش ضمانه، كما لا يضمن العين، العين اللي هي العين المستأجرة. وعلى المكري بدله، لأن التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفي المكتري المنفعة. فأما ما يحتاج إليها لكمال الانتفاع، يبقى هنا حط نقطة تانية اللي هو في فرق بين الانتفاع وكمال الانتفاع، كالحبل والدلو والمحمل والغطاء، والحبل الذي يقرن به بين المحملين، يعني راكب دبة في هنا محمل ومحمل في بينهم حبل، فهو على المكتري، لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع، فأشبه بسط الدار اللي هي السجاد. هنا هنقسم الانتفاع إلى قسمين: قسم أصلي في الانتفاع وهو ما ينتفع به من العين، وقسم آخر هو كمال الانتفاع من العين. واحد مأجر شقة وبعدين لقى البياض بتاعها قديم، عايز يدهنها تاني، دي عليه ولا على صاحب الشقة؟ عليه، لأن هو البياض اللي فيها يكفي أو في العرف متوسط، ما هوش رديء. انما هو عايز كمال الانتفاع، عايز كمال زينه زي واحد عريس جديد مثلا فيتهن على حسابه. ولكن كل الامور دي تدور للعرف وعلى حسب الاتفاق. فصل. على المكري رفع المحمل وحطه ورفع الاحمال. لو فرضنا ان واحد مأجر عربيه نص نقل، برضو الموضوع للعرف. ساعات بيقول الحمل عليك، غير لما بيأجر مثلا تروسيكل. التروسيكل مثلا بيحمل، نص النقل عايز واحد يحمل على حسب العادة. ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوده لأن ذلك العادة، فحمل العقد عليه، وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لأنه لا يمكن فعله راكبا. يعني هو لما يركب الجمل وجه وقت الصلاة وعايز يصلي، مين اللي حينزله من على الجمل؟ صاحب الجمل يبرك الجمل وينزله. وليس ذلك عليه للأكل لأنه لا يمكن فعله راكبا، وليس ذلك عليه يعني للأكل والنفل. يعني صاحب الجمل لو عايز يأكل الراكب مش واجب عليه أنه يعمل معاه كده، لأنه ممكن على الظهر، وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف. وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. تسليم الظهر يعني إيه؟ اداله الجمل وقال له اعمل اللي انت عايزه. فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري. يعني إيه أجرة الدليل؟ الدليل اللي هو يعني هياخدنا يودينا مشوار أنا ما عرفوش، قلت له تعالى هيوديني دليل يعني. فبيقول كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري لأنه من مؤنة التحصيل، وإن كانت على تسليم الظهر نفس الكلام أو على مدة فهو على المكتري لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل. هو حاجة من الاثنين، يا يسلمه العربية ويقول له روح، يا إما يركب معاه ويوصله. وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة لأنه من التمكين. كان زمان في طرنشات كده اللي هي فبيقول هو يسلمها له فاضية طرنشات، ودلوقتي خلاص الموضوع ما عادش موجود. فهو بيقول هنا فارغة الحش اللي هي الطرنشات والبالوعة، البلاعة فاضية لأنه من التمكين، كانش في صرف. فإن امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه لأنه ملأ، فكان عليه إزالته كتنظيف الدار. وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار. المكري اللي هو المؤجر صاحب الملك، لو شيء هدم من الدار يصلحه. وتكسر من الخشب لأنه من التمكين. وإذا استأجر ذئرا للرضاع وشرط الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه كفولة لزمها. فبيقول هنا الرضاعة نوعين، رضاعة على لبن بس ترضع وتمشي، أو رضاعة وحضانة. فبيقول الحضانة هنا معناه إيه؟ خدمة الصبي وغسل خرقه لازمها. وإن لم يشترطه عليها، لم يلزمها إلا الرضاع، لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى، فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى. وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به، وللمكتري مطالبتها به لأنه من التمكين ويضر الصبي تركه. كان زمان بيجيب مرضعة ترضع، مسألة عرفية يعني حسب العرف. دلوقتي الأمهات هي اللي بترضع، مفيش حد بيجيب حد يرضعها. فصل. وعلى المكري علف الظهر وسقيه. المكري اللي هو صاحب الملك لأنه من التمكين، فإن هرب وترك جماله ورفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، فإن اقترض من المكتري أو أذن له في الإنفاق عليه قرضا جاز لأنه موضع حاجة. وإن كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وأنفق منه، فإذا رجع الجمال واختلف في النفقة فقول قول المنفق لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف، وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع. فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه وأشهد على ذلك فهل يرجع به على وجهين؟ هنا بقى بيحكي مسألة. فرضنا ان الراجل بيأجر جمل، بعد ما أجر جمل صاحب الجمل هرب مش لاقين، فبيقول نعمل ايه؟ بيقول اول خطوة يرفع الامر للحاكم، يقول والله انا أجرت الجمل ده شهر وصاحبه مشى ولا بيأكله ولا بيشربه. فالحاكم يعمل ايه؟ ينفق عليه قرضا، يقول له خلاص خد انت الاكل والشرب من عندنا فلوس، ولما يجي صاحب الجمل حن ايه هناخده منه قرضا. فهنا بيقول يحكم في ماله، اقترض عليه، ما كانش الحاكم معاه فلوس من بيت المال يقترض عليه، شوف حد ايه يسلفه، ان ما لقاش يقترض من المكتري نفسه، يقول له انفق وانا حديك لما يجي. طيب هنا بيقول فاذا رجع الجمال واختلف في النفقة، فالقول قول المنفق، الجمال رجع قالوا له والله ايه احنا انفقنا 1000، قال لا 1000 ده كتير، يبقى قول قول مين؟ المنفق، لانه امين. وما زاد لا يرجع طيب لو كان انفق زاد عن المعروف، يعني قال المعروف 500 وهو صرف 600 او 700، الزياده ديت عن المعروف ديت على المكتري لانه انفق زائدا متبرعا. طيب فان انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه، مع امكان اخذ اذنه يعني، واشهد على ذلك فهل يرجع على وجهين؟ والصحيح انه يرجع، المذهب على انه يرجع بناء على من ضمن دينه بغير اذنه. مساله فيها في مساله خدناها في الضمان، ضمن دينه بغير اذنه. ضمن دينه بغير اذن يعني ايه؟ واحد عايز يستلف من واحد قال له والله انا مش مأمنك، هات لي حد يضمنك الم اشوف. فقمت انا جاي متصل بصاحب القرض وقلت له بص انا هضمنه بس ما تقولوش، ضمن دينه بغير اذنه كده، ضمن دينه بغير ما يقولوش اضمنني، لا ده انا اتصلت بصاحب الدين وقول له اديله على مسؤوليتي بس ما تقولوش ان انا ضمنت عشان ما يتوكلش على كده. حكمه ايه؟ يرجع ولا لا؟ المذهب بيقوله يرجع. يرجع يعني ايه يرجع؟ يعني ياخد فلوسه من الراجل، يفرض ان هو ما دفعش، فالراجل هيطالبني انا، هقوم انا جاي مديله القرض واروح للي انا ايه ضمنته اقول له انا كنت ضمنك وانت ما تعرفش، فيجوز. فهو بيقول يجوز يعمل كده لان ده احسان، فيجوز ان هو يعمله. فبيقول نفس الكلام ان هو يجوز لان الحاكم كده ضمن المال بغير اذن الحاكم. وان لم يجد من يشهده فانفق، ففي الرجوع وجهان، اصحهما يرجع به حتى لو ما لقاش حد يشهد. هو بيقول احنا كده هنشهد اثنين على انك فعلت كده، لانه موضع ضروره، فاشبه ما ينفق على الابق في رده. واذا وصل دفع الجمال الى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها، ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها او بيع بعضها وانفاقه على باقيها. يقول هنا لو ما لقاش فلوس ينفق خالص هيبيع جمل من الجمال ديت وينفق على بقية الجمال، يعني ده من باب الضرورة. فصل. وليس على المكتري مؤنة رد العين لأنها أمانة، فلم يلزمه مؤنة ردها كالوديعة. مؤنة رد العين يعني إيه؟ أنا أجرت عربية من اسكندرية، بيقول رجعها لاسكندرية، المكان اللي أنت أجرته منه رجعه فيه. طب فرضنا صاحبها عزل وراح القاهرة، اتصل بيا يقول لي لا ما توديش العربية في اسكندرية، ادهاني في القاهرة. هنا بقى في مؤنة زائدة عن رد العين في غير مكانها، اسكندرية مشوار وقاهرة مشوار، ربما يكون مش القاهرة أغلى من اسكندرية في البنزين يعني، مشوار أطول. فهنا بيقول ليس عليه مؤنة رد العين، العين اللي هي العين المؤجرة، لأنها أمانة فلم يلزمه مؤنة ردها كالوديعة. ويحتمل أن يلزمه لأنه غير مأذون له في إمساكها بعد انقضاء مدتها، فلازم مؤنة ردها كالعارية. الأمر مرجعه للعرف، ماشي؟ يعني لو كان في مكان معين مأجرها يرجعها لنفس المكان. وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف، هنا بقى المكتري نفسه بقى اللي هو المستأجر عليه إيه؟ أن ينتفع بالعين بالمعروف، لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. فإذا استأجر دارا للسكنة فله وضع متاعه فيها، لأنه متعارف في السكنة، متاع اللي هو عفشه يعني حاجاته خاصة، ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك، وليس له جعلها مخزن للطعام لأنه غير متعارف وفيه ضرر، لأن الفأر تنقب الحيطان للوصول إليه. هنا بيقول يحط أكله الشخص، إنما ما يعملوش مخزن، لأن كده ممكن إيه يحصل فيه ضرر. فالعبرة بوجود الضرر، يعني ربما يكون لا ليس فيه ضرر، لأن ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب لأنه غير متعارف به. وإن اكترى قميصا ليلبسه لم يكن له أن ينام فيه ليلا. واحد بيأجر قمصان بدلة زي فساتين الفرح كده، فواحد رايح يأجر بدلة عريس، فهنا بيقول يبقى في ايه فيما استؤجرت فيه ما ينفعش ينام بيها، هيبهدلها يعني. وليس له أن ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا، لأن العادة الخلع لنوم الليل دون النهار. وليس له أن يتزر به، يلبسه إزار يعني ايه، يجيب الجاكت ويعمله ايه بنطلون يعني، يتزر به يلبسه في وسطه، لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس. وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف، والآخر ليس له ذلك لأنه غير متعارف في لبس القميص، القميص اللي هو الجلابية. وإن اكترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن لم يسر إلا فيه لأنه المتعارف. وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا ففيه وجهان. هنا بيقول واحد اكترى ظهر ومسافر، فبيقول بقى ايه يريح الدب، ينزل في وقت ويركب في وقت، ما ياخدهاش كده مرة واحدة بحيث انها تتأذى يعني. فبيقول ان كانت العادة النزول للرواح يعني استريح ففيه وجهان، وكان رجلا قويا ففيه وجهان، احدهما يلزمه ذلك لانه المتعرف، والثاني لا يلزمه لانه اكترى للركوب في جميع الطريق فلم يلزمه تركه في بعضه. وإن اكترى المذهب الثاني لا يلزمه ذلك، وإن اكتراه إلى مكة لم يجز أن يحج عليه لأنه زيادة. واحد خد جمل يروح لمكة وفي وقت الحج، فبيقول أنت وصلت مكة خلاص، ده الحج ده أنت هتروح منه وهتروح عرفة وتطلع من عرفة على مزدلفة وتطلع على مزدلفة على الحج تاني على مكة تاني تطوف وتسعى على منه، وبعد منه تطوف وتسعى في مكة وبعدين ترجع تاني منه، ده مشوار. فبيقول هنا في عمل زائد، لم يجز أن يحج عليه لأنه زيادة. وإن اكتراه ليحج عليه فله الركوب إلى منه ثم إلى عرفة ثم إلى مكة، وهل له أن يركبه عائدا إلى منه؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه قد حل من الحج، والثاني له ذلك لأنه من تمام الحج. ليه؟ لأن آخر خطوة في الحج إيه؟ الطواف في مكة، سعي الطواف، وبعد كده مناسك الحج اللي بعد كده اللي هي المبيت بمنه، ده من واجبات الحج وليس من أركان الحج. فعشان كده بيقولوا أنت كده خلصت الحج، اللي أنت هتعمله ده من كمال الحج، لو أنت تركته حجك مش هيبطل. ولكن الراجح المذهب والراجح أنه هو من تمام الحج وهو أجره للحج، ماشي؟ زي بعض الرحلات بتيجي تقول ايه احنا هنيجي تاني يوم العيد، طيب تاني يوم العيد ده انا لسه ما ايه 3 ايام تشريق ما بتش فيهم خلاص، فيحصل ايه؟ فيقول خلاص انا هطوف واسعى يوم النحر يوم العيد، وتاني يوم العيد هركب وامشي ويبقى عليا فدوه للايه لترك، هيبقى ليه فدوين، ترك المبيت وترك الرمي، ده فدي وده فدوه. وله ضرب الظهر وكبحه باللجام، اللي هو مين اللي ليه؟ اللي هو المستأجر، وركضه برجله، الركض اللي هو يرفصه برجله عشان يمشي للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه هو اشترى من جابر بعيرا، وكان البعير ده مكسح آخر واحد في القافلة، الناس ماشية بعيد وهو بيجري شحر مش لاقيه. فجي النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ضربة واحد، كان أول واحد نفخت في الروح. فهنا خد دليل ان يجوز ضربه بالعصا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربه. طبعا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بركه، انما التشريع انك انت ممكن تضربه ليسرع. وله ضربه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه، ولانه لا يتوصل الى استيفاء المنفعه الا به، فملكه كركوبه، يعني مش هيعرف يمشي الا ما يضربه. وان شرط حمل ارطال من الزاد فله إبدال ما يأكل، لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق ليخف عليه حمله، فملك بدله كالذي يشرب من الماء. يعني قال لصاحب الجمل أنا هشتري في السكة أكل، طب إيه المشكلة؟ المشكلة أنه هو ممكن يجيب أكل زيادة يحمله معاه، فيبقى حمل على الجمل. يعني هو ماشي كده يروح يجيب إيه جبنة، ما يجيبش ربع كيلو جبنة، يجيب صفيحة جبن ومجاي حاططها معاه، يجيب كيلو حلاوة ومجاي جايب البتاع بتاعة الحلاوة الكبيرة دي، جبنة رومي، يجيب القرص يحمل معاه بقى أكل وهو ماشي. فهنا بيقول إيه، مفيش مشكلة طالما إن الإيه إن هو استأذنه والجمل يستحمل. وله إبداله، إبدال الطعام، يعني خلص الإيه الأكل اللي معاه ممكن يجيب تاني. وله أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه في الضرر، ولا يملك فوقه ولا ما يخالف ضرره ضرره، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه. فإن اكترى ظهرا في طريق فله ركوبه إلى ذلك البلد في مثله ودونه في الخشونة والمسافة والمخافة، ولا يركبه في أخشن منه ولا أبعد ولا أخوف. وإن اكترى أرضا للغرس والبناء فله زرعها، فلأنه أقل ضررا. وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر، لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر. وإن استأجرها للزرع لم يغرس ولم يبني، لأنهما أضر منه. وإن استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها، وزرع ما ضرره كضررها أو أدنى كالشعير والباقي لا، ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن، لأن ضررها أكثر. واحد أجر أرض قال له أنا هزرعها أرض رز، وبعدين غير كلامه قال لا أنا هزرعها ذرة. فهما بيقولوا طب الذرة هيحصل فيه ضرر في الأرض، لأن في دورة زراعة كده، يعني إيه في حاجات تترتب ورا بعضها كده، ده يتزرع ورا ده وده يتزرع ورا ده، ولو الزرع ده ما ينفعش يزرع ورا ده. ليه؟ لأن هو بيبدل في الأرض المواد الغذائية بتتاخد من نفس المحصول. فهو بيقول لازم يلتزم بالدورة الزراعية المطروحة لكل أرض، ما ينفعش يبدل بشيء يضر الأرض، خلاص لازم يلتزم. يبقى كل ضرر يقع على العين المستأجرة ممنوعة، كل ضرر. وله استبداله بما يساويه في الضرر. يعني الدورة الزراعية بتقول إن يزرع رز أو شعير، واللي بعدها يزرع قمح أو حاجة تانية، فهو مخير بين الحاجتين اللي هم في الدورة الزراعية اللي هو المتساويين في الضرر. ونفس الكلام في المحلات، واحد أجر محل يفتحه سوبر ماركت، وبعدين بعد سنة السوبر ماركت ما اشتغلش، هو مأجره 5 سنين، فقال أما افتحه صيدلية أهي بتكسب، موهوم الدواء غليف، وهو إيه قال لك أما أكسب. ينفع يبدل من مكان لمكان، من نشاط لنشاط؟ تغيير النشاط في الإجارة مرتبط بمدى الضرر الواقع على إيه عليها. قال والله السوبر ماركت ضرره واضح، والصيدلية ربما تكون أشد ضررا أو أقل ضررا. لو كانت أشد ضررا يحق لصاحب العين أن يمنعه من تبديل النشاط. اضرب مثال واضح قوي، لان الصيدليه ممكن ما تبقاش واضحه، بس ممكن هيوصل في النهايه يبيع مخدرات، هيلاقي صاحب المنطقه كلها التكاتك جايه واقفه عشان تاخد ترامادول، فضرر على المنطقه ولا لا؟ ضرر، والا مش هيشتغل. فواحد مثلا اجر محل ذهب، فتح محل ذهب وعمل الهيلمانات بقى والرخام، ما مشاش، قال لما اقلبه فرن له حق في ذلك؟ لا، لان هنا في ضرر واضح ما بين محل الذهب والفرن. محل الذهب نظيف، الفرن بقى هيجيب مكان واشياء، وربما تكون ايه في ضرر، زحمه، فلازم اذن صاحب الايه. طب اجره نشاط مساوي، نشاط مساوي، يعني مثلا كان فاتح سوبر ماركت فعملوا موبايلات، بتاع موبايلات، طالما ان النشاط لا يحدث فيه ضرر ازيد من النشاط القديم، له حق في الايه، في الاستبدال دون اذن صاحب الاجره. اما لو كان فيه اشد ضرر زي موضوع الفرن عن محل الذهب ده، لو صاحب البيت قال له افتحوا اللي انت عايزه، دي خلاص، دي خلصان. انما قال له لا معلش، النشاط لازم اعرف النشاط عشان خاطر فيه جيران وفي ملك اخر. فبيقول هنا ضررها، والضرر مرجعه للعرف، يعني ممكن يكون محل الذهب ده ضرر اكثر من الفرن في مناطق. وان اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز ان يحمل عليه حديدا. قال له انا عايز الحمار بتاعك اشيل عليه قطن، القطن هيشيل عليه كتير وخفيف. وبعدين قال ايه، حمله قطن، الحمله الثانيه حملها ايه، حديد، هيضر بالايه. لم يجز ان يحمل عليه حديدا لانه اضر على الظهر لاجتماعه وثقله. وان اكتراه للحديد لم يحمل عليه قطنا لانه اضر لتجافيه وهبوب الريح فيه كبير. يعني ده في ضرر من جهه والتاني فيه ضرر من جهه، ان القطن ممكن يكون ايه، تجافيه. يعني ايه تجافيه؟ يعني ايه منفوش. وان اكتراه ليركبه لم يحمل عليه شيء، هو قال له انا هركبه، لان الراكب يعين الظهر بحركته. وانك هنا بقى مساله الضرر مساله عرفيه، هو بيقول هنا ضرر الراكب غير ضرر المحمول. وانك تراه للحمل لم يملك ركوبه، لان الراكب يقعد في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبتيه. هنا بقى بيضرب امثله بان ما ينفعش تغير، لان كل حاجه لها ضرر مختلف عن الاخر. وان شرط ركوبه عريا لم يركب بسرج. العري اللي هو بدون سراج، بدون بردعة ولا سرج يفعل، لأنه زيادة. وإن شرط ركوبه بسرج لم يركبه عريا، لأنه يضر بظهر الحيوان. والعارية كالإجارة في هذا، لأنها تمليك للمنفعة فأشبهت الإجارة. العارية اللي هو الواحد يستعير حاجة، نفس أحكام الإيه؟ الإجارة. واحد استعار جمل ليركبه، نفس الاحكام بقى، ما ينفعش يغير الشيء الا لما يستاذن صاحبه. وله ان يستوفي المنفعه بنفسه وبمثله، فان اكترى دارا فله ان يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر، ولا يسكنها من هو اضر منه. دي بقى مساله اللي هي الاجاره من الباطن. الاجاره من الباطن شرعا جائزه، لأن الإجارة هي ملك منفعة، امتلك العين، فيحق له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره. ولكن في القانون يمنع الإجارة من الباطن لفساد النوايا، لأن ربما تكون الإجارة من الباطن دي كان قانون طلع أيام الإجارة القديم الدائم. أما الإجارة الجديد ماشي، الإجارة من الباطن في القانون القديم ما تنفعش، لأن أصلا القانون في القديم فيه مشكلة، لأنه ده ظلم لصاحب الملك. إنما الإيجار الجديد، واحد مأجر 10 سنين وهيفتحه سوبر ماركت، فأول سنة خسر، فقال خلاص أنا هجيب واحد، أنا هسافر وهجيب واحد قريبي يقعد في المحل مكاني، هل له حق في ذلك؟ يجوز، ولو كانت بأجرة كمان، يعني يقعد ويدوله أجرة زائدة. ده بيؤجر المدة المتبقية، زي خلو الرجل بالظبط. واحد أجر محل 10 سنوات، صاحب المحل قال له بعد سنة اطلع، قال له أنا بقى أبيع لك التسع سنين اللي باقيين، أنا حر، ده ملكي. لأن مفهوم الإيجار أن يمتلك الانتفاع بالعين امتلاك كامل، لا يستطيع أحد أن يخرجه من هذا الملك إلا بعد انتهاء المدة. ويحق له أن يبيع السنوات المتبقية من الإيجار، بقي له 9 سنين يبيعهم حتى لصاحب الايه المحل. فبيقول هنا يجوز فإن اكترى دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر. هنا نفس الحكم أن لازم يكون أقل منه ضررا، ولا يسكنها من هو أضر منه. وإن اكترى ظهرا يركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه. واحد أجر حمار يروح بمشوار ويرجع، الرجل ده ما يكملش 30 كيلو، نحيف. وبعدين قال ايه، طب خلاص انا المشوار ده انا مش هروحه واخلي واحد يروح مكانه. مين بقى اللي هيروح مكانه؟ قده كده 9 مرات، راجل ضخم، لو ركب الحمار الحمار كوتشات الاربعه هتفرقع. هل له ان يفعل ذلك؟ لا، ما ينفعش، لان الراجل صاحب الحمار لو شاف هذا الرجل اللي هو التخين ده هيقول له لا انا مستغنى عن الحمار ده، انت عايز لك جمل، فمش هيأجره له. فخلاص يبقى هو هنا بيقول هنا وإن اكترى ظهرا يركبه فله أن يركبه مثله أو ما هو دونه، مثله يعني نفس النحاف أو أقل منه كمان، ومن هو أخف منه لما ذكرنا في الفصل قبله. فإن شرط ألا يستوفي غير المنفعة بنفسها ولا يستوفي مثلها ولا دونها ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه صح الشرط. لو فرضنا أن في الإيجار الجديد وقال له يمنع الإيجار من الباطن صح الشرط ما دام موافق عليه، لو في إيجار جديد، إنما الإيجار القديم كده كده الإيجار من الباطن بطل، لأنه يملكه المنافع فلا يملك إلا ما ملكه. ويحتمل ألا يصح لأنه ينافي موجب الإجارة. يحتمل هنا المذهب هو هنا قال جزم بأنه هو ينفع يصح الشرط، هنا بالاحتمال يعني أضعف منه دليلا، بس الراجح الصحيح أنه هو ده المذهب، الاحتمال ده المذهب، هو المذهب. وقال المصنف والشارح قياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان الشرط وقدمه في الفروع. هي وجهة النظر إيه؟ الأولى وجهة نظر المسلمون عند شروطه، وهو اشترط أن لا يستوفي المنفعة إلا إيه؟ صاحب الأجرة الإيجارة. الشرط الثاني الوجه الثاني أن هما نظروا نظرة أخرى بأن الإيجارة ملك، تملك منفعة، تملك عين لمدة معينة، والمالك يحق له أن يفعل في ملكه ما شاء، زي الملك الحقيقي بالضبط كأنه اشتراها، فلا أحد يستطيع أن يضع عليه قيود، ينافي مقتضى العقد. فهنا بيقول فلا يملك إلا ما ملكه. ويحتمل ألا يصح الشرط يعني لأنه ينافي موجب الإجارة، موجب الإجارة التملك التام، ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر فلغى وبقي العقد على مقتضاه. المسألة فيها برضو نوع من التدخل العرفي. احنا قلنا الإيجارة القديمة ما ينفعش فيها تملك إيجارة من الباطن، لأن هي أصلا فيها حق هو نفسه ما ينفعش ينتفع به إلا بسماح نفسه من صاحب العين. طب الإيجار الجديد هل يجوز له أن يؤجر من الباطن؟ المذهب على أنه ينفع، طالما أنه هو لا يضر بصاحب الملك ينفع، وده الراجح أنه ينفع دون ضرر، ما دام مش هيضر به ينفع. ولكن لو كان قانون بيقول أن الإيجار من الباطن غير قانونية ماشي، ده كده الحكم الحاكم يرفع الخلاف، ومع ذلك ولا يجوز لأن الحاكم حكم في المسألة بأن هو يمنع الإجارة من الباطن، يعني الإجارة من الباطن فيها خلاف بين الفقهاء تنفع ولا لا، وما دام في شرط على أنه يمنعه والقانون مع هذا الشرط يبقى يمنع. لو أن القانون مبيح للأمر وما فيش تقييد يبقى زي ما قلنا كده المذهب أنه يجوز له أنه يفعل ذلك. وله أن يؤجر العين لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز، فكذلك إجارة المستأجر ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره، كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. فإن أجرها قبل قبضها لم يجز ذكره القاضي لأنها لم تدخل في ضمانه، فلم تجز إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه، ويحتمل الجواز لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها. والراجح أنه هو برضو قبض العين في الإجارة كقبضها في نفس المسائل. ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر لأنها في قبضته، يعني ممكن يأجر العين لصاحب العين ولا تجوز من غيره ولعدم ذلك، وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة على الأجرة كالبيع برأس المال وزيادة. وعنه إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والمذهب الأول وربح ما لم يضمن دي دخل في البيع ومش دخل في الإجارة، فإن فعل تصدق بالزيادة، وعنه يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه، والمذهب الأول ربح ما لم يضمن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. إيه صورة ربح ما لم يضمن؟ شرط في الربح والبيع أن يضمن المبيع، ده شرط في صحة الإيه؟ العقد. طيب فرضنا واحد باع سلعة لم يضمنها، صورة عدم الضمان اللي هو عدم القبض. جيت أنا جيت في المحل بتاعك وقلت لك الموبايل ده بكام، قلت لي بألف، قلت له خليه عندك، ورحت الواحد قلت له أنت كنت عايز منه موبايل نوعه كذا، وروح وخده من المحل وخدت منه الايه الفلوس بالربح. الصورة دي اتمنهي عنها، لأن باع ما لم يضمن، هي في ضمان المحل لسه، ده لسه ما طلعتش من كرتونتها، يعني لو باظت المحل هيجيب لك واحدة تانية. امتى تخرج من ضمان المحل وتدخل في عهدتي في ضماني؟ لو استلمتها. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع قبل أن يحوزها التجار إلى رحلهم، حديث ابن عمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع قبل أن يحوزها التجار إلى رحلهم، لازم التاجر يستلم السلعة قبل أن يبيع السلعة. ودي مشكلة احنا قلناها قبل كده 100 مرة، مشكلة البنوك الإسلامية اللي بتبيع بالمرابحة، إن هم بيبيعوا السلعة في محل الشراء حتى لو بالورق، الورق ما سلمش ولا استلم ولا رفع ضمان، الورق ده عبارة عن عرض أسعار بجيبه وديه للبنك، البنك بيديني ورقة وروح استلم، والعربية لسه واقفة في مكانها. يعني لو العربية حصل حريقة في الأجنس والعربية اتحرقت ورحت لقيت العربية محروقة، الأجنس هيجيب لي واحدة مكانها مش البنك، خلاص. فكده لم تدخل في ضمان البنك أصلا. تدخل في ضمان البنك إمتى؟ لما البنك يستلمها حتى لو من غير ورق. لو استلمها وهو لسه في مكانه؟ لا، الاستلام الفعلي أن يستلمها ويخرج بيها. يعني إيه استلمها في مكانها؟ يعني موظف بتاع بنك يفتحها ويقعد فيها؟ لا، لازم يطلع من اقل حاجه، يطلع من الاجنس يمشي في الشارع يسلمها قدام البنك عشان يمنع الخيار خالص، يمنع الخيار خلاص، انا كده استلمت العربيه. ده هو اصلا بتاع الاجنس مش هيطلعه من الاجنس الا لما يمضي ورقه استلام. ده العربيه من غير نمر، يعني لو دهس واحد وموته الاجنس هو اللي هيلبسها، فلازم يمضي على ورقه استلام ان هي العربيه في ضمانك. ولو العربيه خبطت الاجنس يقول لك انا ماليش دعوه انت مستلم العربيه، يبقى كده ده الضمان حقيقي ان موظف البنك يستلم العربيه. دي مشكله البنك الاسلامي اللي هنا في مصر، انا ما اعرفش اللي بره بيعمل ايه، بس اظن هم انضف من مصر شويه. اللي هنا في مصر بيستلم، بيقول لك بيديك ورقه يقول لك روح استلم الاجنس، ده غير ده مش استلام اصلا، لازم البنك يستلم يدخل في حوزته. هنا بقى الاجاره بيع، يقول هي الاجاره نفس الكلام، يعني واحد اجر شقه وبعد ما اجر شقه جه اجرها لواحد تاني قبل ما يستلمها خالص ولم تدخل في ضمان، في فرق ولا لا؟ في فرق، بين ده وده، ان ده بيع وده بيع منفعه، والمنفعه مش مضمونه اصلا، المنفعه مش مضمونه. ايه اللي مضمون؟ بقاء العين التي يستوفى منها المنفعة، دي اللي مضمونة. إنما المنفعة مش مضمونة، لأن المنفعة لا تتم إلا بالإيه؟ بالأداء، يعني أنا ما سكنتش فيها، ما انتفعتش بيها. ففي هنا فرق، يعني صحيح المذهب أنه في فرق منهم. فإن استوى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن اقترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قفيزا فحمل اثنين، لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى المعقود عليه، معقود عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة، كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين. طب هنا بيقول بقى إيه، واحد استوفى منفعة زائدة عن حقه، قال له أنا عايز عربية أجرها لغاية القاهرة، خدها وطلع لأسوار، منفعة أكثر من حقه. إحنا بنتكلم عن إن الإيجارة تكون بالمسافة، أو أجر يوم خدها يومين، لازمه الزيادة دي خلصانة. فهنا بيقول الزيادة تنقسم إلى قسمين، زيادة متميزة نقدر نقومها بفلوس، وزيادة غير متميزة. فالزيادة المتميزة دي حكم فيها خلاص إنه عليه الزيادة، يعني واحد أجر عربية يوم فضلت عنده يومين، اليوم الزائد ده متميز، يعني احنا نقدر نحسبه بفلوس وندفعه. وإن كانت الزيادة لا تتميز، كرجل اقترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخنا، دخن اللي هو الذرة، قال أنا هزرع حنطة اللي هي القمح، زرع ذرة، الذرة في زيادة، زيادة ضرر، إجهاد على الأرض أكثر. فكذلك قال أحمد ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير، فيعطى رب الأرض فأوجب المسمى وزيادة، لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الضرر، فصار مستوفيا للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلها. وقال أبو بكر عليه أجرة المثل في الجميع. هنا الإمام أحمد قال إيه؟ الإمام أحمد قال الحاجة زي كده، هنجيب واحد من أهل الخبرة ويقعد ويقول لنا إيه الفرق بين ده وده، ما حصل في الأرض من نقصان، إيه اللي هيحصل في الأرض من نقصان. والله قالوا زراعة الذرة بتنقص قيمة الأرض 100 جنيه، 200 جنيه يدفع، خلاص الكلام واضح. قال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع، أبو بكر قال لي ما فيش زيادة، أبو بكر اللي هو غلام الخلال، لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره فلزمته أجرة المثل. أجرة المثل يعني إيه؟ يعني أبو بكر قال هندفع أجرة زراعة الذرة، مش أجرة زراعة الإيه؟ الرز أو القمح، كما لو زرع غير الأرض، ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض، فإن زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على مسائل. يقول صاحب الأرض ليه حق إنه يمنعه. فإن اقترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما هو كلام أبو بكر أولى، بس مش هو ده المذهب، كلام أبو بكر قال إحنا نلغي الإيجارة القديمة ونعملها إيجارة جديدة بعقد جديد. فإن اقترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، لأن لا يستحصد يعني إيه؟ زرع شجر دائم، زريحها مثلا واخدها رز جه زرع فيها برتقال، طب هو أنت زرعت البرتقال ده غرس شجر، لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها، وهذا يمنع ذلك، وللملك منعه من زرعه لذلك. فإن زرع لم يجبر على قلعه في المدة، لأنه مالك للمنفعة الأرض، فإذا انقضت ولم يحصد خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة، لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر أو نحوه، فعلى المؤجر تركه بالأجرة، لأنه زرعه بحق فكان عليه المسمى للمدة وأجرة المثل الزائد لا غير. هنا بقى ضرب زيادة بالمدة، زيادة في المدة، زرع رز 3 شهور المفروض يحصده في شهر 6، المطر ما نزلش، الحصاد اتأخر، بدل ما يحصده في 6 هيحصده في 7، طب الإيجارة انتهت. هنا بيقول بقى يجبر المالك على زيادة مدة الإيجار شهر كمان لحين الحصاد، ويأخذ أجرة الشهر ده، ليه؟ عشان لا يضيع الملك، تضيع الأموال. الزرع ده جه في شهر 6 وما تحصدش، ولو اتحصد هيبوظ. يبقى كده انت بتهلك مال الناس. فبيقول احسن الاحوال ان هو يعمل كده. وان اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في اخرها صح العقد والشرط. هنا بقى قال له انا هأجرها شهر واحد ازرع فيها رز. نقول له رز ما ينفعش شهر، اربع شهور. يقول ما لكش دعوة، بعد الشهر اسيبها لك فضل. جه بعد الشهر قال له طب انا اعمل ايه؟ يعني يضيع فلوسي؟ فما دام اشترط يقول لك هنا صح الشرط والعقد، يلزمه ان هو يشيلها، لانه قد يكون له غرض صحيح فيه، وان شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المده. قال له طب انت هتكمل امتى؟ انت ما قلتليش ايه مده. ولان شرط تبقيته ينافي تقدير مدته. وللمؤجر منعه من الزرع لان العقد فاسد، فان زرعه لازم ابقاؤه بشرطه لانه زرعه باذن المالك، وان اطلق العقد صح لان الانتفاع بالارض في هذه المده ممكن، فان انقضت والزرع باقي احتمل ان يكون حكم المفرط لزرعه في مده الاجاره ما لا يكمل فيها، واحتمل ان يكون حكم غير المفرط تفريط المؤجر باجاره مدة لا يكمل فيها. آخر فصل. وإن استأجر للغراس مدة جاز. الغرس اللي هو غرس الشجر، وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها. قال له ادهاني مثلا 10 سنين أزرع فيها إيه؟ برتقال. لأن العقد قد تصرف في المدة دون ما بعدها، فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية الحفر. هو بيقول لك بقى لما طلع شجر البرتقال بقى في حفر في الأرض، لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا، وإن لم يكن شرط القلع لم يجب، لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة، والعادة ترك الغراس حتى ييبس، وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه، فإن قلعه لازمه تسوية الحفر لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه، وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه. فرضنا ساب البرتقال زي ما هو، يقول خلاص سيبه وأنا هدفع لك فلوسه إيه؟ أشتري منك، لأن الضرر يزول عنهما به. أشبه الشفيع في غراس المشتري. وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. ويقول لك أهم حاجة لما أجر الأرض فاضية يسلمها له فاضية، زرع فيها وشال يسوي الحفر، أو يسيبها ويشتريها المالك، المهم ما يبقاش في ضرر على المالك. وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك، يعني يمد الأجرة يعني، لأن الضرر يزول عنهما به، ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته، لأن ملكه ثابت عليه. فأشبه الشخص المشفوع، شخص المشفوع يعني مشاع يعني. والبناء كالغراس في جميع ما ذكرناه. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.